فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الرابعة عشر: أسباب الغفلة عن الحياة الكاملة أمران. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحياة الآخرة هي أكمل من هذه الحياة الدنيا، وأن نصوص الشريعة تدل على ذلك، ثم ذكر سؤالا يتساءل: ما سبب إذن كون الإنسان يزهد في الحياة الآخرة؟ ولماذا يغتر الإنسان بهذه الحياة الدنيا؟ ولماذا يضعف عن السير وعن تحصيل الحياة الكاملة التي هو موقن بها ما دام يقرأ كتاب الله ويصدق بوحيه؟ فذكر أن أسباب التخلف عن الحياة الآخرة الكاملة التي تنتظر العبد المؤمن ابتداء من حياة البرزخ ثم بعد ذلك الحياة التي هي أكمل منها في الجنة، ذكر أن يعود ذلك إلى سببين: الأول ضعف الإيمان، والثاني الغفلة. أما ضعف الإيمان فلأن الإيمان هو روح الأعمال وهو الباعث عليها، وعلى قدر قوة الإيمان يكون امتثال المؤمن لأوامر الله ونواهيه. وأما الغفلة فإن الغفلة يسميها ابن القيم نوم القلب. هذا تجد كثيرا من الأيقاظ في الحس نياما فتحسبهم أيقاظا وهم رقود، والقلب إذا قويت فيه الحياة فإنه لا ينام إذا نام البدن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، والمؤمن تنام عينه ومع ذلك يؤيد أحيانا بالرؤى، وأحيانا يقذف الملك له الرؤيا يراها. وهذه القاعدة تدل على الإنسان عليه أن يراجع إيمانه بحيث أن يسعى لزيادة إيمانه، إذ أنه إذا زاد الإيمان زادت البصيرة، وأيضا يسعى إلى مجاهدة الغفلة الجاثمة على القلب بحيث أنه ينتقل من جثوم الغفلة على القلب إلى أن تزوره الغفلة أحيانا. والغفلة لا بد أن يبتلى بها العبد المؤمن ما دام أن له عدوا يترصده وهو الشيطان ويستخدم أسلحة الهوى والدنيا والنفس، فإنه لا بد أن تأتي، لكن ينتقل الإنسان من جثوم الغفلة على القلب إلى أن تأتيه على فترات إلى أن يجاهدها بعد ذلك ويبعدها ويكون حي القلب حياة كاملة.